موضوع آخر وهو قضية نقد المتون. نقد المتون، تعرفون من أكثر الشبهات التي أثارها المستشرقون أن المحدثين إنما يعتنون بظاهر الأسانيد ولا ينقدون المتون، وهذا الكلام من أجهل ما يمكن أن يقال، لأن من يعرف واقع المحدثين سيستخرج من منهجيتهم صورا متعددة تدل على نقدهم للمتون. واحد، أن من أهم وسائل توثيقهم للرواة اختبار إيش؟ اختبار مروياتهم، وهذا معناه نقد المتون، وقد ذكرنا في اليوم الأول صورا متعددة من ذلك. يعني لو قيل لك ما الدليل على أن المحدثين كانوا ينقدون المتون، نقول لهم أصلا المحدثون لا يوثقون الرواة إلا بعد أن يختبروا متونهم، والدليل على ذلك الأمثلة المتعددة التي ذكرناها، مثلا قصة أحمد بن إبراهيم الحلبي في كتاب الجرح والتعديل لأبي حاتم، تذكرون لما أبو حاتم قال لا أعرفه وحديثه يدل على أنه كذاب، جابر الجعفي حين قال فيه الإمام أحمد بن حنبل والكذب في حديثه بين، روح بن عبادة حين قال فيه أحمد بن معين نسيت يدل حديثه على صدقه، وهكذا. ولذلك هناك رسالة مختصرة لطيفة معاصرة اسمها نقد المتن الحديثي وأثره في الحكم على الرواة عند علماء الجرح والتعديل، هذا بالضبط بالنص، نقد المتن الحديثي وأثره في الحكم على الرواة عند علماء الجرح والتعديل. هذا إذن النقطة الأولى، أن الحكم على الرواة أصلا يعتمد على نقد المتون التي يروونها واختبارها، فما كان مستقيما وثقوا صاحبه وما كان غير مستقيم لم يوثقوا صاحبه، والتفاصيل ذكرتها في أول يوم. الثاني، تقريرات المحدثين التي ينصون فيها على أنهم ينقدون المتون. مثلا ابن القيم رحمه الله تعالى كتب كتابا اسمه المنار المنير، في أوله قال، يحدث من سأله أن يؤلف الكتاب، قال وسألت هل يمكن معرفة الحديث الموضوع بضابط من غير أن ينظر في سنده؟ مرة أخرى، وسألت هل يمكن معرفة الحديث الموضوع أي مكذوب بضابط من غير أن ينظر في سنده؟ ماذا قال؟ قال هذا سؤال عظيم القدر، وإنما يعلم ذلك من تضلع من معرفة السنن الصحيحة واختلطت بلحمه ودمه وصار له فيها ملكة وصار له اختصاص شديد بمعرفة السنن والآثار ومعرفة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وهديه فيما يأمر به وينهى عنه ويخبر به إلى آخره، فمثل هذا يعرف من أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه وكلامه وما يجوز أن يخبر به وما لا يجوز ما لا يعرفه غيره، وهذا شأن كل متبع مع متبوعه إلى آخره. ثم قال ثم ذكر الأمثلة الكثيرة، ثم قال والأحاديث الموضوعة عليها ظلمة وركاكة ومجازفات باردة تنادي على وضعها واختلاقها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل حديث من صلى الضحى كذا وكذا ركعة أعطي ثواب 70 نبيا، وكأن هذا الكذاب الخبيث لم يعلم أن غير النبي لو صلى عمر نوح عليه السلام لم يعط ثواب نبي واحد. ثم أخذ يذكر قواعد كلية في نقد المتون ويقول ونحن ننبه على أمور كلية يعرف بها كون الحديث موضوعا. هناك رسالة لأحد علماء الهند اسمه محمد لقمان السلفي، عنده كتاب اسمه اهتمام المحدثين بنقد الحديث سندا ومتنا. عموما أيها الكرام، من يقرأ في كلام المحدثين المتقدمين وفي كتبهم سيدرك تماما أن الحكم على الرواية عندهم لا يكتفون فيه أبدا بظواهر الأسانيد، وإنما يغوصون في بواطنها. شروط الحديث الصحيح كم؟ 5. أي منها يعود إلى ظواهر الأسانيد؟ 3 الأولى صح؟ أما الشرطان الآخران فلا يعودان إلى ظواهر الأسانيد، وإنما يعودان إلى اختبار المتون وبواطن الأسانيد، وهذا يعني كذلك أمر ظاهر. ولذلك تجد كثيرا من الأمثلة يتوقف المحدثون في قبول بعض الأحاديث فيها نظرا لكون الراوي قد جاء فيها بشيء منكر. بل وبالمناسبة هذه مسألة تخصصية، من صور معرفة التدليس أن يأتي في الحديث خبر منكر فيحملون النكارة على تدليس المدلس إذا عنعن، لأن من منهجية المحدثين، طبعا تعرفون التدليس مسألة تخصصية، من صور معرفة التدليس، طبعا ما الموقف من المدلس؟ هناك مذاهب، بعض المحدثين يقول لا نقبل حديث المدلس حتى يصرح بالسماع، وهذا الأشهر، ولكن عند التحقيق نجد أن مذاهب بعض المتقدمين ليست مطلقة هكذا، وإنما قد يقبلون حديث المدلس وقد يردونه حتى لو عنعن، فيردونه إذا تبين لهم أنه دلس. كيف يتبين لهم أنه دلس؟ من الوسائل إذا جاء في المتن شيء منكر فيحملون النكارة على الذي أسقط الضعيف، وهذا له أمثلة. فهذه مسائل دقيقة جدا عند المحدثين في نقد المتون، وقد ذكرت أيضا بعد المراجع لمن أحب التوسع. طيب، بقيت نقطة أخيرة في هذه المحاضرة وبعدها ننتقل إلى التعريف بالكتب ثم الأسئلة إن شاء الله. هذه النقطة أيضا فيها جواب على سؤال وصلني أمس، وهي ما الموقف من الأحاديث التي يقال إنها تعارض القرآن أو تعارض العقل أو تعارض أحاديث أخرى أو تعارض شيئا من المكتشفات الحديثة؟ أول موقف نتخذه فيما يقال إنه يعارض شيئا من الأشياء، سواء كان العقل أو التجربة أو الحديث أو القرآن، أول موقف نعمله هو تحقيق القول في التعارض، فإن أكثر ما يقال فيه إنه متعارض في الحقيقة لا يكون متعارضا، فالتعارض لا بد أن يكون من كل وجه. التعارض يا كرام، لا يثبت التعارض إلا، أو لا نقول إن هذا يعارض هذا إلا إذا كان التعارض من كل وجه. أما إذا كان التعارض من وجه يمكن أن يفهم الحديث عليه بالجمع بين الحديثين أو الحديث وغيره، فلا يقال فيه إنه متعارض. وقد ذكرت أمس بعض الأمثلة. الآن لما يأتي حديث عام وحديث خاص، من لا يحقق القول يقول إنهما متعارضان، ومن ينظر بنظر محقق سيقول إن هذا عام وإن هذا خاص. يعني مثلا حديث لا تصلوا لا صلاة بعد صلاة العصر، جيد، وحديث لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت فصلى ركعتين أي ساعة شاء من ليل أو نهار، الجاهل يقول هذان متعارضان. لكن حين يتعامل العلماء مع مثل هذا الحديث لا يحملون هذا على التعارض، وإنما يبحثون في وجه يمكن أن يحمل عليه هذا الحديث. ولذلك نجد أن من أشهر الأقوال الفقهية في هذه المسألة هي حمل الحديث حديث النهي على ما لم يكن له سبب من الصلاة، يعني النهي عن التطوع المطلق. وأما إذا ارتبطت الصلاة بسبب معين فإنه يباح أن يصلى في هذا الوقت. كأن يكون السبب هو الطواف للحديث الآخر، أو يكون السبب هو الدخول للمسجد مثلا، أو يكون السبب هو الكسوف، صلاة الكسوف. صلاة الكسوف كثيرا ما تكون في العصر، صحيح؟ أو يكون السبب أيا كان الجنازة، لأن لو أخذنا بالعموم لن نصلي الجنازة بعد العصر، صحيح؟ لكن هذا من التخصيص، عام وخاص، فيقال حديث النهي عام ويخصص منه ما كان له سبب من الصلاة. وهكذا كثير من الآيات القرآنية يقال إنها تعارض، أو حديث يعارض آية قرآنية، وعند التحقيق نجد أن الآية لها وجه والحديث له وجه خاص. أحيانا يدعى في حديث أنه يعارض شيئا أقوى منه، وعند التحقيق نجد أن الحديث غير ثابت أصلا. مثلا في مستدرك الحاكم حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بألبان البقر وسمنانها، وإياكم ولحومها، فإن ألبانها وسمنانها دواء وشفاء، ولحومها داء. تمام؟ وقال الحاكم: صحيح الإسناد. طبعا من يدرس علم الحديث بشكل جيد يعرف أن الإمام الحاكم رحمه الله ممن يتساهل في التصحيح، ولذلك حكمه وحده لا يكون حجة، كما قال ابن الصلاح: وهو واسع الخطو في شرط الصحيح. الأصح أن هذا الحديث ضعيف. الذهبي الإمام تعرفون تعقب الحاكم في المستدرك في بعض القضايا، فتعقبه وقال: سيف بن مسكين الوارد في إسناده واهن، واهن يعني ضعيف. يقول، وهذا بالمناسبة من الأحاديث التي نقدت فيها المتون مع الإسناد، يعني أحيانا ينقد المتن والإسناد سويا. يقول: جاء في كشف الخفاء للعجلوني، قال في التمييز: وتساهل الحاكم في تصحيحه، وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر. هذا نقد متن، صح؟ نقد متن، يعني إضافة إلى أن الإسناد فيه ما فيه، فهذا الحديث يعارض ما هو أصح منه، من أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بالبقر، فكيف يكون ضحى بما هو داء؟ واضح؟ ولذلك قال الإمام الزركشي في اللآلئ المنثورة عن هذا الحديث: هو منقطع وفي صحته نظر، فإن في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن نسائه بالبقر وهو لا يتقرب بالداء، إلى آخره. لذلك لا نستعجل، قد يأتي صاحب شبهة بهذا الحديث فيقول: انظروا كيف الأحاديث تأتي بخرافات وبما يخالف العلم التجريبي وما يخالف مدري إيش والفحوصات، وانظروا الحاكم قال صحيح الإسناد. نقول: لا يا عزيزي، التحقيق في الحديث يقول إنه ضعيف، قد ضعفه الذهبي والزركشي وإلى آخره. إضافة إلى ذلك هو يخالف ما هو أصح منه من الحديث، وإذا كان الحديث يخالف ما هو أثبت منه وأصح ولا يمكن الجمع بينهما، فإن كل المحدثين يقولون نعمل بالترجيح. إذا تعارض حديثان، أولا نتأكد من وجود التعارض، إذا كان واحد منهما ضعيف انتهت المشكلة، صح؟ إذا كان أحدهما عام والآخر خاص انتهت المشكلة، إذا كان أحدهما ناسخا والآخر منسوخا انتهت المشكلة. طيب لا هذا ولا هذا ولا ذاك، ماذا نعمل؟ نأخذ بالأصح. جيد، نأخذ بالأصح، وهذا ما يسمى الترجيح. ابن الصلاح يقول: طرق الترجيح بين الأحاديث عند المحدثين لها 50 وجها، لها 50 وجها. طيب، من الأحاديث التي أثارها بعض المعاصرين ومن قديم أثيرت وفيها مقاطع يوتيوبية وما إليها، أن الحديث يخالف الواقع. ما هو الحديث الذي يخالف الواقع؟ قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الساعة ستقوم بعد 100 سنة من وفاته، أو فهموا منه ذلك. ما هو؟ قالوا إن رجلا جاء فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ طيب، هو له روايات منها في البخاري ومسلم قال متى الساعة؟ قال ويلك ما أعددت لها، قال ما أعددت لها إلا أني أحب الله ورسوله، وقال إنك مع من أحببت، فقلنا نحن كذلك. فمر غلام للمغيرة وكان من أقراني، فقال إن أخر هذا فلن يدركه الهرم حتى تقوم الساعة. قالوا إن هذا دليل إن قيام الساعة سيكون خلال يعني ما يقارب 100 سنة، وبما أنها لم تقم إذن الحديث مكذوب وما إليه. طيب نبغى شوية حصة احترام عقل شوي. طيب الآن البخاري ومسلم وغيرهما من أئمة الحديث لما أخرجوا هذا الحديث أخرجوه بعد 100 ولا قبل 100؟ ها؟ بعد 100 كلهم صح؟ طيب يعني بعد انتهاء مدة قيام الساعة في فهم من فهم ذلك صح؟ طيب يعني ما ليش شوية احترام يعني ماذا تتوقعون حين أخرجوا هذا الحديث؟ كيف هم نظروا إلى هذا الحديث؟ إما أنهم كلهم يكتبون بلا فهم ما حد فاهم، أو أنهم يكتبون وهم يعلمون أنه يدل على قيام الساعة بعد 100 سنة ولكن مع ذلك يكتبون، أو أن لهم نظرة أخرى في توجيه الحديث. هذه 3 احتمالات صح؟ وتصور أنه احتراما للعقول ولمستوى ما قدموه من العلم أنه نرى الاحتمال الثالث، إنهم يرون أن الحديث له توجيه معين وليس كما يفهم من ما أقول من ظاهره، يعني قد يكون حتى لكن خلينا نقول ما يفهم من ظاهره أو ما يفهمه البعض من ظاهره. مثلا الإمام ابن كثير ذكر روايات الحديث، لذلك طبعا في قاعدة يا جماعة، في قاعدة لا يمكن أن يحل الحديث الذي يقال إنه يعارض شيئا ما بأفضل من أن تبدأ بخطوة جمع طرق الحديث، لأن جمع طرق الحديث معناه جمع ألفاظ الحديث، حين تجمع ألفاظ الحديث ستجد أن بعضها يفسر بعضا. هذا مثل القرآن يا جماعة، مثل القرآن، لو قال قائل في القرآن جاء فقال الله سبحانه وتعالى يقول إنا كل شيء خلقناه بقدر، وهذا يدل على أن الإنسان مجبور وليس له اختيار لأن كل شيء بقدر، إيش رأيكم في هذا التصرف؟ ها؟ نقول الله يقول في القرآن أفتؤمنون بعض الكتاب وتكفرون البعض، يعني هذا أصلا تأسيس قرآني، إنه منهجيتنا في جمع الأحاديث أو جمع الآيات هو انطلاقا من القرآن نفسه الذي يقول أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون البعض، جيد؟ فنجمع الآيات التي تدل على أن للإنسان إرادة وأن هذه الإرادة هي جزء أصلا من تقدير الله ولكنها إرادة حقيقية. كما مثال آخر قد يكون أوضح، حين يأتي نصراني فيقول الله سبحانه وتعالى قال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، والأميون هم العرب، فلماذا تلزموننا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ونحن لسنا عربا؟ جيد، يأتي بهذا الآية وحدها، نحن نقول له أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. نعم هو بعث في الأمين صلى الله عليه وسلم، أين ظهر هو؟ أين بعث؟ في أي مكان؟ ها؟ وقد عظمت المنة على الأميين ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم فيهم، ولكن في نفس القرآن وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، كافة للناس، ما في أوضح من كذا يعني. جيد، لذلك دائما حين نريد أن نرد على إشكال في حديث معين لا بد أن نجمع طرق الحديث وألفاظه وما ورد فيه، كما نفعل في القرآن، أليس كذلك؟ كما نفعل في القرآن. طيب ابن كثير جمع الطرق في هذا الحديث ثم قال وهذه الروايات تدل على تعداد هذا السؤال والجواب، وليس المراد تحديد وقت الساعة العظمى إلى وقت هرم ذاك المشار إليه، وإنما المراد أن ساعتهم وهو انقراض قرنهم وعصرهم قصاراه أنه إلى مدة عمر ذلك الغلام. وفي الحديث تسألوني عن الساعة فإنما علمها عند الله، وأقسم بالله ما على الأرض من نفس منفوسة اليوم يأتي عليها 100 سنة. هذه الرواية جمعت بين الموضوعين. انظروا كيف، نفس الرواية: تسألونني عن الساعة فإنما علمها عند الله. هذه رواية لنفس الموضوع، وهذا واضح في القرآن، واضح وفي السنة نفسها واضح. تعرفون حديث جبريل: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. هذه قضية واضحة، ولا يجهل ولا المحدثون ولا غيرهم، ولم يخرجوا هذا الحديث ليقولوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم متى الساعة. فهذه القضية من أوضح القضايا في الإسلام، الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم متى الساعة. طيب، في نفس الحديث: تسألوني عن الساعة فإنما علمها عند الله، وأقسم بالله ما على الأرض نفس منفوسة اليوم يأتي عليها 100 سنة. ويؤيد ذلك رواية عائشة، لازال الكلام الكثير: قامت عليكم ساعتكم، وذلك أن من مات فقد دخل في حكم القيامة، فعالم البرزخ قريب من عالم يوم القيامة، وفيه من الدنيا أيضا، ولكن هو أشبه بالآخرة، ثم إذا تناهت المدة المضروبة للدنيا أمر الله إلى آخره. الشاهد من روايات الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد الساعة العظمى، وهذا ظاهر. فإن قال قائل: لكن لماذا ذكر لهم الساعة الصغرى اللي هي متعلقة بجيلهم؟ أشار أحد الشراح إلى هذه الشراح البخاري إلى هذه القضية، فقال: كأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يلفت انتباههم إلى ما يعنيهم، وما يعنيهم هو عمرهم وحياتهم، أما الساعة العظمى فهي لا تعنيهم، لأنها يعني أما الساعة العظمى من ناحية تحديدها فهو لا يعنيهم، لأن علمها عند الله سبحانه وتعالى، وقد أسس لهم في غير موضع كما أن القرآن جاء بذلك أن علمها عند الله. فكأنه يقول لهم: بدل أن تسألوا عن الساعة العظمى ومتى هي ومتى هي، ائتنوا بما يعنيكم فإن عمركم قصير. فكأنه تذكير لهم وتنبيه لهم بمقدار الجيل الذي سيعيشون فيه، وأن مهما عمرتم فلن تتجاوزوا هذه المرحلة. واضح؟ فكأن هذا هو السياق الذي جاء فيه الحديث. طيب، أيضا احنا لازلنا في تعداد وسائل التعامل مع ما يقال انه متعارض. ذكرنا ايش الان؟ تحقيق القول في التعارض، هذا اول شيء. ثانيا، التحقق من ثبوت الحديث. ثالثا، جيد، الترجيح لم افرده في مسألة ولكنه يستحق ان يفرد، وهو إذا كان التعارض من كل وجه فإن المحدثين يعملون بترجيح إذا لم يمكن الجمع. جيد. الرابع إيش؟ جمع الطرق والألفاظ، لأنها هي التي تكشف عن وجه الحديث ومعناه. طيب، النقطة الخامسة: التحقق من صحة الجهة الأخرى من التعارض، يعني من صحة ما يقال إنه عقلي أو ما يقال إنه حسي أو ما يقال إنه خبر أصح منه. يعني أحيانا يقال إن هذا الحديث يعارض أمرا عقليا قطعيا، وعند التحقيق لا تجد ذلك. مثلا حديث في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لا شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. حديث البخاري ومسلم. يستنكره البعض بحجة أنه يخالف العقل، ولا أدري كيف تطرح القضية على أنها مخالفة للعقل. لو كان هذا الحديث يتحدث عن الدنيا عن الأرض لحق لمن يستنكر أن يستنكر، لكن الله قد أخبرنا أن الجنة عرضها كعرض السماء والأرض، وما حجم شجرة ظلها 100 عام أمام، ليس حجم السماوات والأرض، وإنما حجم مجموعة الشمسية يعني. جيد. ومن الاستنكار في ذلك الله الرسول صلى الله عليه وسلم يتحدث عن الشجرة في الجنة وليس في الدنيا، من ناحية الساعة الجنة تسع، من ناحية قدرة الله الله على كل شيء قدير، من ناحية الفضل الذي وعد به المؤمنين فهذا فضل عظيم، فليس هناك حقيقة في التعارض في مثل هذه الأخبار. لذلك الإشارة التي ذكرها ابن تيمية في التفريق بين محارات العقول ومحالات العقول هذه قضية مهمة جدا، قد تأتي الشريعة بما يتعجب منه العقل وهو ما سماه محارات العقول من الحيرة، ولكن لا تأتي بمحالات العقول أي ما يستحيل في العقل.